الله تعالى من لما دلوقتي شفنا الله تعالى من لما يجي يروح السعودية شغالة في مجال الطب طبيب أسنان هي عملها في السعودية مع النساء بس مع النساء يعني هي شغالة طبيب أسنان للنساء فقط في السعودية هل ده يجوز شرعا؟ النساء طبيب أسنان للنساء فقط لا كويس ولا هذا شيء آخر كما أنت بارد لذهني من حيث أنك تقاتل من سبب كل جزء أنا ما أريد الآن شكرا لأنه من سبب قديد من الحيثية هذه عليكم السلام ومن الحيثية هذه ضروري جدا أن يكون عندنا طب وراء الجمال في هذه الناس قد صلوا فرادى الأب غرم الرب